عشر العشاق الصبر أنجع شفاء للصب المشتاق نادى أهل الهوى عشر العشاق الصبر أنجع شفاء للصب المشتاق ما كل العالم سوى قسمات الخلاق للعبد ما قد هوى يجرى على النية إن عدوي قد عتى فما لذ اتهام المصطفى من أتى يدعو للإسلام المصطفى من أتى يدعو للإسلام فمتى أرحل متى لذاك المقام وباللتراب الضريح بدموع عيني محمودي لما بدا أغروط سندسية يسعد من فيه اهتدى بأنوار الزكية محبوبي لما بدا أغروط سندسية يسعد من فيه اهتدى بأنوار الزكية يا ربي بارك على المجتبى المختار من للأعالي على بعون الغفار للأعالي على بعون الغفار والآل الزهر الأولى السادات الأخيار والصحب والتابعين أولي الأفضلية محبوبي لما بدا بروضة سندسية يسعد من به اهتدى بأنوار الزكية محبوبي لما بدا بروضة سندسية يسعد من به اهتدى بأنوار الزكية يسعد من به اهتدى بأنوار الزكية يسعد من به اهتدى بأنوار الزكية أداني زماني بما أرتضي أداني زماني بما أرتضي وهمي بمدح النبي ينقضي وهمي بمدح النبي ينقضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي وهمي بمدح النبي ينقضي بمدح النبي ينقضي فيا ليلة الأنس عودي لنا فيا ليلة الأنس عودي لنا لنمدح طه النبي الرضي لنمدح طه النبي الرضي يا رب صل على المصطفى يا رب صل على المصطفى مع الآل ما لح بدر مضي مع الآل ما لح بدر مضي أتاني زماني بما أرتضي بمدح النبي ينقضي وهمي بمدح النبي ينقضي وهمي بمدح النبي ينقضي.